القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. هذا القسم من البرنامج نقرأ فيه ما ييسره الله سبحانه وتعالى لنا من كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري رحمه الله. وقد وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. المأدبة هي المائدة التي عليها طعام ودعي الناس إليها. إذن حتى يقال مأدبة يعني في مائدة طاولة عليها طعام ودعي الناس إليها، صار اسمها مأدبة. فالقرآن مأدبة الله، يعني يدعو عباده إليها. بيسموها بعصرنا بيقولوا شو، بوفيه مفتوح. بوفيه مفتوح، ما هذا البوفيه المفتوح؟ أظن أن أغلبكم في يوم من الأيام ذهب إلى بوفيه مفتوح، يعني أكل متنوع الأنواع والأشكال والمقبلات والسلطات وصحون فارغة مطبقة على جنب، فيأتي الضيوف ويأخذ كل منهم صحنا فارغا ويدور على طاولة الطعام هذه المأدبة ويملأ صحنه بما شاء. هذا يحب الرز فيكثر منه، هذا يحب اللحم فيكثر منه، هذا يحب السمك فيكثر منه، هذا لا يحب لا هذا ولا ذاك فيكثر من السلطة، وهكذا تجد كل واحد يملأ صحنه بما يناسبه وبالكمية التي يعني تناسبه. بعضهم بتلاقي معبي شيء طعام قليل، تلاقي واحد ثاني ما شاء الله معبي الصحن هكذا أملأه. فالقرآن مأدبة الله، يعني ليأخذ من القرآن كل إنسان بما يريد وبما يستطيع. لذلك قال: فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. ما هنا أيضا اسم موصول بمعنى الذي، الذي استطعتم. تبهنا، ما في مقياس، ما في مقياس. في أناس ربي يعطيهم ذاكرة محدودة وعطيهم همة محدودة، أو مجالهم ما بيسمح، عنده رغبة لكن مجاله ما بيسمح، دوامه طويل، عمله شاق، يعمل في عملين حتى يعني يكف نفسه عن وأهله عن الحرام، يأتي برزق عياله، هنيئا له، طبعا له أجره. لكن بالنسبة لتعلم القرآن، ليأخذ كل منا من القرآن بقدر ما يتيحه له الوهب الإلهي من الذاكرة والقدرة على التلاوة. والأمر الثاني الوقت والرغبة، انتبهتوا؟ لكن المهم ألا يكون الواحد منا يعني لا علاقة له بالقرآن، لا من قريب ولا من بعيد. يعني بيسمع أنه بالدنيا في قرآن، بيسمع أنه في قرآن، وين هذا القرآن؟ يعني هذا لما بيموت إنسان يأتون بآخر ويجلس ويقرأ القرآن. إذن القرآن للقراءة على الموتى أو للقراءة على المقابر؟ لا يا سيدي، القرآن كلام الله خالق الأكوان سبحانه وتعالى، دستور البشرية. هل اشتريتم مرة من المرات جهاز كهربائي مهما كان نوعه ومهما كان حجمه إلا ومعه دفتر كتيب، يعني كتيب فيه شيئان: التشغيل والصيانة. كيف أشغل هذا الجهاز؟ وكيف وإذا خرب كيف أصونه؟ إذا رأيت العطل الفلاني معناها البطاريات، رأيت العطل الفلاني معناها التيار الكهربائي، رأيت وإلى آخره. فإذا كل جهاز لا بد له من الكتالوج، بسموه الكتالوج، هذا فيه التشغيل والصيانة. طب هذا على مستوى جهاز واحد، بالله عليكم نحن البشر كم جهاز يا أخي، نحن البشر كم جهاز؟ الجهاز البصري والجهاز السمعي وجهاز النطق واليدان والرجلان والتفكير واللمس وأشياء كثيرة، نحن أجهزة متداخلة اسمها الإنسان. طب كيف أستعمل بصري؟ إلى ما أنظر وإلى ما لا أنظر، إلى ما أسمع وإلى ما لا أسمع، ماذا أتكلم بهذا الفم؟ أي كلام يأتي أتكلم به؟ هل كل ما يعرض أسمعه؟ هل كل ما يشاهد أشاهده؟ هل أمد يدي بالإيذاء للآخرين أم بالمعونة والمساعدة والرفق بهم والنفع لهم؟ هذا كله في الكتالوج اللي جعل لنا وهو القرآن العظيم. فالقرآن كتاب حياة، كتاب حياة، فلا بد لنا من الاطلاع عليه، على الأقل نمر عليه يعني هكذا تلاوة. والمرة الأولى الأكمل والأفضل بل والواجب، أقول الواجب، أن تكون بإشراف أستاذ متعلم متقن للتلاوة. لماذا؟ حتى لا نقرأ خطأ ونفهم خطأ، فمن قرأ خطأ سيفهم خطأ. انتبهنا كيف؟ لا بد أن ننتبه إلى الحروف وأن ننتبه إلى الألفاظ وإلى المعاني المنوطة بهذه الألفاظ. انتبهنا كيف؟ فإذا القرآن مأدبة الله، على الأقل المسلم يمر عليه. طيب ما بيطلع بيدي اقرأ أنا طب السماع، اسمع يا أخي. الآن في عصرنا الحجة قائمة علينا جميعا. كان بالأول الإنسان إذا بده يسمع القرآن بده يروح للمسجد ويستمع من العلماء أو القراء أو الإمام. انتبهنا كيف؟ الآن ما شاء الله بهذه الأجهزة الذكية التي ظهرت في عصرنا، و90% من أهل عصرنا يحملون هذه الأجهزة الذكية، بدلا من أن نملأها بالتفاهة نملأها بأصوات القراء المتقنين. تستطيع أن تضع في جيبك من فوق 100 قارئ وتقول له يا فضيلة المقرئ اقرأ لي لو سمحت سورة الإسراء، اقرأ لي سورة عما يتساءلون، اقرأ لي آية الكرسي، فيقرأها لك. تقول له أعدها فيعيدها، تقول له ارفع صوتك فيرفع صوته، تقول له اخفض صوتك فيخفض صوته، تقول له لا يقول لك جوعان ولا نعسان ولا تعبان ولا بدي نام، لو ايقظته الساعة الثانية ليلا يستجيب لك هذا القارئ المسلم. نحن في عصر يعني عجيب من العجائب، وقامت الحجة علينا جميعا والقرآن في متناول الجميع، فليس لنا حجة أن نعرض عنه. لذلك نمتثل هذا الأمر النبوي، إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. من استطاع أن يحفظ عم كله ويقرأه يا سلام، من لا من استطاع عم وتبارك أحسن. طيب اللي أخذ عم فقط مقبول، مقبول، ولو كان أقل من عم كمان مقبول. ليس كل المسلمين على علم بالله، خاصة إخواننا الأعاجم غير العرب. يعني لو حفظوا من إنا أعطيناك الكوثر إلى الناس وكرروها طول عمرهم في الصلاة صلاتهم صحيحة. وممكن أن يستمعوا القرآن من غيرهم إن كانوا لا يجيدون القراءة، على الأقل يستمعوا. أما المعاني فالمفروض علينا أن وعليهم أن يسعوا، كل شعب أن يسعوا إلى ترجمتها إلى لغاتهم. يعني معلومة على الهامش، أنا تعلمتها منذ سنة تقريبا في بلد اسمها داغستان. داغستان قيل لي إن فيها 30 قومية. تصوروا بلد اسمها داغستان، أنا أظن أن الداغستانيين شيء واحد. قال لي أخ من داغستان لا لسنا واحدا، نحن 30 قومية لا يفهم بعضنا على بعض. يا عجب. قلت له كيف تتفاهمون؟ قال باللغة الروسية. انتبهتم؟ فإذا واجب علينا، بل واجب عليهم هم، أن يسعوا إلى ترجمة القرآن إلى لغتهم ترجمة دقيقة صحيحة، ويفهموا المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. هذه هي مأدبة الله، مائدة مفتوحة ليأخذ منها كل إنسان بما يستطيع. المهم يا أخواني ألا نأتي يوم القيامة ولا نعرف شيئا من كتاب ربنا. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة كما مر معنا في الحلقة الماضية، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أما أن يكون جوف أحدنا خال من كتاب الله فهذه مصيبة والله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي في بعض أحاديثه الشريفة، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. طب هل يرضى أحدنا أن يكون بيته خربا؟ فكما نعتني ببيوتنا علينا أن نعتني بقلوبنا. ثم قال إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين. النور معروف، المبين يعني الواضح، والشفاء النافع. لماذا هو شفاء؟ لأنه يشفي غليلك من الإجابة على الأسئلة الكبرى في الحياة. الأسئلة الكبرى في الحياة: من أنا؟ من أوجدني؟ لما أوجدني؟ هذه الأسئلة من لم يعرف الجواب عليها عاش كما ترون الآن في تهرم في نشرات الأخبار ووسائل التواصل، الناس اللي عايشين هكذا بلا هدف، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الله يكتب لنا الهداية، الله يكتب لنا الهداية. لكن بالنسبة إلينا يجب أن نفهم أجوبة هذه الأسئلة. فمن لم يعرف أجوبة هذه الأسئلة: من أنا؟ من أوجدني؟ لما أوجدني؟ هذه الأجوبة للأسئلة الكبرى في حياة الإنسان أين جوابها؟ جوابها في القرآن العظيم. فيا هنيئا لنا بهذا الكتاب الذي هو شفاء كما قال ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء والشفاء النافع. ثم قال: ونجاة لمن تبعه. طبعا نجاة لمن تبعه، لأن من لم يتبعه اتبع الهوى، ومن أطاع الهوى هوى كما قال علماؤنا. وعصمة من تمسك به، العصمة والنجاة أيضا. لا يعوج فيقوم، القرآن العظيم لا يعوج، لأنه مو من صنع البشر. نحن نرى القوانين التي يضعها البشر، يضعون قانون ثم بعد شهرين ثلاثة يتبين لهم أن فيه نقص فيخرجون لاحق، بيقول لك لاحقا للأمر الكذا فلاني يعدل المادة الفلانية لتصبح كذا. لماذا عدلوها؟ لأنهم تبين لهم أن فيها ثغرة من الثغرات. بينما كلام ربنا جل جلاله لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه. وهذه الآية في عصرنا هذا تتبدى، دائما تتبدى أن عجائب القرآن لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي من مطابقة الكتاب المنزل إلينا مع الكون المفتوح حولنا. نجد بأن ما يكتشفه العلماء، علماء الفلك والفيزياء والكيمياء والأحياء والأرصاد الجوية إلى آخره، ما يكتشفونه نجده قد ذكر في القرآن الكريم من غير تكلف. يعني لا نلوي الآيات حتى تطابق، لا، واضحة واضحة واضحة جدا من غير ترجمان. ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. يخلق يعني يصير خلقا. الثوب الخلق هو الثوب القديم المهترئ، اهترأ الثوب، هذا يقال عنه ثوب خلق، يعني عتيق تقطع إلى آخره. قال: ولا يخلق عن كثرة الرد. هناك أشياء يا إخوتي لما يكررها الإنسان يمل منها بعد فترة. يعني من يحب منكم الشعر خليه يأخذ أكثر قصيدة يحبها في الشعر، خليه يقولها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، إيه بعد شهر يجد نفسه قد مل منها. طيب نحن في اليوم الواحد نصلي أقل ما يكون 17 ركعة من الفريضة، ونعيد الفاتحة 17 مرة، وهذا عمر 50 سنة 60 سنة. بالله عليكم هل شعرتم يوما أنكم مللتم من الفاتحة، أو أنها يعني يا أخي شو هذا، والله فهمنا يا أخي؟ لا، تجد كأنك تقرأها للمرة الأولى. لا يخلق، لماذا؟ لأنه كلام ربنا جل جلاله ليس ككلام أحد من البشر. ولا يخلق عن كثرة الرد. ثم قال الإمام أبو بكر رحمه الله قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا. أنا عم أقول قال حدثنا أيها الإخوة، لكن هي مكتوبة ثنى، هذه فائدة من أجل كتب الحديث. من أجل السرعة في الكتابة كانوا يختصرون الكلمات المكررة، يعني كل مرة قال حدثنا، كتابتها تأخذ وقتا، فيكتفون بكلمة يكتبون ثنى ويلفظونها قال حدثنا. فإن رأيتم في كتب الحديث النبوي الشريف ثنى، لا تقولوا ثنى بل قولوا قال حدثنا. قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري، البختري بفتح الباء وبالخاء البختري، نعم، أن ابن مسعود قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل حرف منه عشرا، إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. طبعا هو فيه حسنة واحدة والحسنة بعشر أمثالها. طيب، ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، عمرو تكتب واوها ولا تلفظ، لا تقول عمرو، بعض كثير من اللي بيقولوا مثقفين بيقول لك عمرو، يا أخي هذه الواو ديكور، بس ديكور منظر للتفريق بين عمر وعمر، فعمر عين ميم راء، أما عمر عين ميم راء واو، هذه الواو تكتب ولا تلفظ، انتبهت؟ فنقول جاء عمر، رأيت عمرا، مررت بعمر، والواو تكتب في حالة الرفع والجر، أما في النصب فلا تكتب، ولا أريد أن أطول في هذا الموضوع أكثر. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من جمع القرآن الله فقد حمل أمرا عظيما، الله يغفر لنا ويرحمنا، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. الله الله، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه، يعني عليه أن يترك بعض الأشياء التي قد يفعلها غيره لكن بالنسبة له ما تليق به. كان يقول أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود: فإن لحامل القرآن من الأجر ما ليس، فإن لحامل القرآن من فعلى حامل القرآن، يعني والله راحت العبارة، سبحان الله الآن كانت في ذهني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، راحت سبحان الله، كبرنا في السن. المهم، لأن القرآن في جوفه. ثم قال رحمه الله أبو بكر الأجري: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب، أخبرنا بكتبوها أنا إذا رأيتم أنا هذه أخبرنا، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة ابن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رحمه الله، أبو أمامة الباهلي آخر أصحاب رسول الله موتا في بلاد الشام، آخر أصحاب رسول الله موتا في بلاد الشام أبو أمامة الباهلي، يرفعه يعني عم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. الله يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا نقدر هذا الأمر. نقف عند أول باب جديد، وعنوان الباب: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. الباب الأول كان فضل القرآن، الباب الذي سيأتي فضل من تعلم القرآن وعلمه، يعني نقله للآخرين. نترك هذا للحلقة القادمة، نأتي إلى ختام هذه الحلقة أيها الإخوة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاقت للعلم أمانينا، وسعت للقرآن حنينا، وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات سنينا.